الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. توقفنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: ذاما لليهود وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ذلك أن اليهود حرم الله سبحانه وتعالى عليهم في التوراة أن يقاتل اليهود مثلهم، فوقعوا في هذا المحرم فقاتل اليهود بعضهم بعضا. ذلك أن اليهود في المدينة انقسموا إلى قسمين، قسم مع قسم من يهود قريظة مع الأوس، وقسم بني النضير وغيرهم مع الخزرج، وتقاتلوا فقتل اليهودي أخاه الذي في الصف الآخر. فلما أسر منهم من أسر يجدون في التوراة أيضا أنهم فرض الله عليهم أن يحرروا الأسرى، فيبدأ بعد أن يقتل ويأسر يجمع المال، اليهود جميعا يجمعون المال لفكاك الأسير. فقال الله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الأصل إن هو محرم عليك إنك أنت تقاتل اليهودي وأن تخرجه من دياره، فوقعت في هذا وهذا، ثم أنتم تجمعون الأموال لإخراجهم من الأسر. وقلنا أن الأسير له في الشريعة فقه، الأسير الذي هو يؤسر في المعركة، سواء كان الأسير من معركة الكفار أو من معركة الظلم. وقد رأينا كيف أن الخوارج قاتلوا عليا وكانوا ظلما ووقع عدد منهم في الأسرى، فمعاملة الأسير المسلم الظالم مع الحاكم يختلف عن معاملة الأسير الكافر إذا وقع في أيدي المسلمين. لكن هناك قدر مشترك. إيه القدر المشترك؟ حسن معاملة الأسير سواء كان كافرا أو مسلما، لأن الله سبحانه وتعالى مدح أهل الإيمان فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وما كان فيه أسير إلا المشرك. إذن الإحسان إلى الأسارى من الكفار من الدين، تطعمهم مما تطعم وتكسوهم مما تكسى وهكذا بقدر استطاعتك، فهذا من الإيمان وهذا من الدين. والله سبحانه وتعالى قال لنا: فإما منا بعد وإما فداء. أنت أيها الحاكم مخير بين أن تمن على الأسير كما من النبي عليه الصلاة والسلام على ثمامة بن أثاد سيد بني حنيفة، ومن على غيره من الأسرى وقتل آخرون واستبدل مع آخرين. فالحاكم مخير بين ثلاث: بين الإطلاق المطلق من، وبين أن يقتل إن وجد أن هذا الأسير كان له نكال في المسلمين، فالتنكيل به وقتله رضع ونكاية في العدو له أن يقتل، فإما من بعده وإما فداء. والأصل إيه؟ كان القتال. أو أنك أنت تبادل فلان بعشرات مثلا من الكفار، أو يعلم المسلمين أو يدفع شيئا ما، هذا له هذا فقه. النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في قوله تعالى في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فالرقاب يدخل تحتهم الإيه؟ الأسرى، لأنهم أصبحوا يعني ربطت رقابهم لدى الآخرين، فيمكن أن نخرجهم من الزكاة، أن نخرجهم من الإيه؟ بزكاة أموالنا من من أيدي الأعداء. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: عودوا المريض وفكوا العاني الأسير وأطعموا الجائع. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بفقه حسن مع الأسارى يوم بدر وأسارى أحد وغيرها من الغزوات. فهذا الباب له فقه كبير في الشريعة، فقه لإيه؟ التعاون مع أسرى الكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة قالوا: يا رسول الله، إن ابن خطل تعلق بأستار الكعبة، مشرك مؤذي جدا للإسلام والمسلمين من أزواج النبي. فالرسول قال: اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة. ففي أسير قد يقتل، وأسير يمن عليه، وأسير يعفى عنه، وأسير يتبادل معه. الباب واسع، الباب إيه؟ واسع بحسب ما يرى القائد العام للجيش أو حاكم المسلمين. ثم قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني أيها اليهود، التوراة كلام الله قبل أن تحرف، يعني ليست كل التوراة محرفة. التوراة فيها ما زال فيها آيات من كلام الله، وحدث فيها تحريف وتبديل في مواطن. فرب العالمين يقول: يا أيها اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ وهو أنكم تقومون بفدية الأسرى تنفيذا لحكم الله في التوراة، وتكفرون ببعض، يعني تكفرون بحرمة أن يقتل بعضكم بعضا. ما هو ده في التوراة، وده فين؟ في التوراة. وهذا الأمر عموما مذموم حتى في شريعتنا، أنك أنت تلتزم ببعض أحكام الشريعة وتفرط في البعض الآخر. لأن الله قال: خذوا الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المطلوب أنك أنت تنفذ الدين كله، ظاهره وباطنه. الظاهر ده من الإيمان والباطن من الإيمان. فالثياب الحسنة وإطلاق اللحية واستعمال السواك والبشافة في الوجه والتبسم والأخلاق الحسنة، كل هذا من الإيمان الظاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله الله وأدناها إماتة الأذى على طريق. كل ده هدي ظاهر، فالهدي إيه؟ ظاهر. وأيضا الباطن من الإيمان، لأن الباطن عبارة عن معتقدات، عبارة عن فرائض معتقدات وأمراض أنت مطلوب تعالج نفسك منها، الغل والحسد والحقد والضغينة والطمع والخيانة، كل دي أمراض قلوب أنت مأمور أنك أنت تعالجها عشان إيمان الباطن يعني. إذن الدين ظاهرا وإيه؟ وباطنا، مطلوب أنك تستقم الأمر. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع، فقال: يا رسول الله، أما الصلاة فنطيق، وأما كذا فنطيق، وأما الجهاد والصدقة فلا نطيق. أنا أبايعك على الحاجات، وفي حاجات ما أقدرش أبايعك عليها، لا أقدر أجاهد ولا أقدر أصدق. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة. فالجهاد في سبيل الله بأنواعه، وكلمة الجهاد لا تعني القتال، إنما القتال صورة من الجهاد. الجهاد ده أنواع، جهاد النفس، جهاد القدم، وغد الدعوة إلى الله، وجهاد مناصرة الدين، كلها اسمه جهاد. إذا تجد الآيات المكية تتكلم عن الجهاد، ومكة أصلا فيهاش جهاد، لأن الجهاد مش معناه إن أنا أمسك سيف وقاتل بس، لا، ده اسمه قتال، فليقاتل في سبيل، ده اسمه قتال. أما كلمة الجهاد فهي مسألة واسعة جدا، قد يكون الإنسان بقلمه وبعلمه ومناصرته للدين مجاهد في سبيل الله، تأتيه المعصية يجاهدها حتى لا يفعلها، جهاد في سبيل الله. فكلمة الجهاد عالية وأوسع، ذكر ربنا في الآية المكية يتكلم عن الجهاد. ليه؟ ويتكلم عن الزكاة، ما إن في مكة لا في زكاة ولا في إيه؟ ولا في جهاد الحقيقة، لأن الزكاة المقصودة في الآيات هو تزكية النفس بترك الشرك والرياء والخلل، والتعويض على الإيمان والعمل الصالح والتقوى والخوف من الله ونحو هذا. والجهاد في الآيات المكية لها معان غير القتال، فإذا أطلق الجهاد فالأمر عام أوسع، أما إذا أطلق القتال نعم هذا يراد مواجهة الكافر أو المتعدي عموما، سواء كان ظالما أو كافرا. لماذا؟ ها؟ بالسيف والسنان ونحو ذلك. فالرسول قال له فبما تدخل الجنة، إذا كان لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة. إذن هذا الأمر أيضا في شريعتنا مذموم، في شريعتنا إيه؟ مذموم. لذلك عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعه، فعبد الله قال له يا رسول الله أبسط يدك فالأبايع، وسط يدك، فقبض عمرو يده قال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ما هذا؟ قال أن يغفر لي، أنا في الذنب إلا فعلت يغفر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ تشترطش ها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون؟ ما تشترط، هو الإسلام نفسه أصلا يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، فلا تشترط في الإسلام من هذا النوع شيئا. فلا تقول لليهود هي تزمهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني لا يصح لكم أن تفعلوا هذا، والله ذكر لكم في التوراة كلام الله، التوراة الحقيقية كلام الله، وإن لعب فيها اليهود، والإنجيل الحقيقي أي الذي نزل من السماء كلام الله، وإن لعب فيه الإيه؟ النصارى. ولهذا لا نجوز أبدا سب أو إهانة أو التقليل من شأن التوراة إجمالا ولا من شأن الإنجيل إجمالا، لأن فيها كلام الله، لأن فيها كلام الله، تحرزا من الطعن في كلام الله. ولكن قد نقول التوراة التي في أيدي اليهود في بعضها تحريف، نعم، والإنجيل الذي في أيدي النصارى في بعضه تحريف، لكن لا نسب ولا نفعل، لأن القرآن مع أنه ذكر أن في تحريف حصل في التوراة التي في أيدي اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه وآية تانية من بعد مواضعه، إلى أنه لما دخل اليهود ومعهم التوراة على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على وسادة فنزعها من تحته ووضعها ووضعت عليها الايه التوراة في سنة ابي داود. ليه؟ لان فيها كلام الله. وذلك الرسول قال انشروها، يعني افتح التوراة عشان تشوف حكم الله ايه. اذا حكم الله، كلام الله، احكام الله ما زالت موجودة حتى في زمن النبوة. نعم اقرأ رحمه الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. وإياك يا رب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصداق عن السدي. أسبط هو ابن نصر، والسدي هو من السدي يا شيخ سيد؟ السديان. أبو عبد الله؟ إسماعيل بن عبد الرحمن. أحسن، هذا الصدوق. الحفيد؟ عمر بن مروان. أيه، وهذا متروك، وهذا الإسناد إسناد حسن. نعم تفضل. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ قال كان إيمانهم ببعض الكتاب حين فدوا الأسارى. نعم. تكفرون ببعض. قوله وتكفرون ببعض. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان. نعم. حدثنا سلمة قال سلمة هو ابن الفضل الأبرش، دراه ضعيف. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد، هذا مجهول، عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. نعم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يقول الله حين أنبهم بذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفاديه بحكم التوراة وتقتله، وفي حكم التوراة ألا تفعل وتخرجه من ذلك، وتظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج نزلت هذه. نعم نزلت الآية. أحسنت. نعم تفضل. المعنى إجمالا صحيح لكن السند فيه ضعف. نعم تفضل. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فكان إيمانهم ببعض الكتاب حين فدوا الأسارى، وكفرهم حين قتل بعضهم بعضا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذه من الأحكام الخاصة باليهود، أن اليهودي إذا قاتل اليهودي كفر، ولذلك عابوا عليهم في الحرب العالمية الأولى اللي قتل فيها يمكن 90 مليون من اليهود والنصارى، والحرب العالمية الثانية يمكن 50 مليون. كيف يقاتل اليهود اليهود وكيف يقاتل النصراني النصراني؟ الحرب العالمية الأولى والثانية نصارى كلهم مع بعض ويهود كلهم مع بعض. فهذا عندهم حكم في التوراة أن اليهود إذا قاتل اليهود كفر، وهذا حكم خاص بهم. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر. أبو جعفر هذا ضعيف، واسمه عيسى ابن مهان، وتلميذه آدم ابن أبي إياس، وشيخه الربيع بن أنس، وصدوق ربيع هذا. نعم. عن الربيع عن أبي العالية قال نعم. فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فآمنوا بالفدية ففدوا، وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زغير عن عطاء الخراساني في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فكفرهم أنهم كانوا يقتلون أبناءهم وأنفسهم، وإيمانهم أنهم كانوا يرون حقا عليهم أن يفادوا من وجدوا منهم أسيرا. نعم، المعنى صحيح كما أشرنا، لكن هذا الإسناد فيه شعيب بن زريق أو شيبة المقدسي إذا روى عن عطاء، وهنا يروى عن عطاء الخراساني، فروايته ضعيفة. قوله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الإنسان إذا خالف أوامر الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الأوامر عظام أو أقل من العظام، وإذا وقع الإنسان في النواهي سواء كانت من العظام أو أدنى من العظام، فإن الله سبحانه وتعالى يصبر عليه ويمهله. لكن إن استمر في هذا فإنه يعاقب، يعني الله سبحانه وتعالى يمهل ويحلم ويصبر ولا يعاقب يعني بسرعة أفعال العباد. أن الله قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابة. لكن الله يحلم ويصبر ويمهل، ولكن إذا العبد لم ينتبه حينئذ تأتيه العقوبات. فقال الله سبحانه وتعالى عن أحد أنواع العقوبات التي عاقب بها هؤلاء القوم، قال: إلا خزي في الحياة الدنيا، خسران، خسران في الحياة الدنيا. وأيضا القتل والسبي نوع من الخسران، فالله سبحانه قد يسلط المؤمنين على الكافرين فيقتلونهم ويسبونهم. وذكر ربنا قال للرسول نفسه: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يبقى إذن قد يسلط الله أهل الإيمان على الكافرين عقوبة للكافرين، خلاص، كما يسلط الله الظالم على العاصي عقوبة له. لماذا؟ لأنه ما رجع عن إيه؟ عن عقوبته، ما رجع عن ذنبه وعن مخالفته. فمش معنى الله سبحانه وتعالى يصبر علينا ويحلم بنا ويصبر أن الله لا يعاقب، لا، لقد اعلموا أن الله شديد العقاب. آية ثانية: وإنه لسريع العقاب. يبقى إذن مع حلمه وصبره وعفوه وإمهاله إلا أنه يعاقب، نعم يعاقب، ولكن الله لا يعاقب ابتداء، لأن الله في الحديث القدسي قال البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا، حديث النبوي، إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش. في الكتاب ده رحمتي سبقت أو غلبت إيه؟ غضبي. لكن هذا لا يمنع إنزال العقوبة. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منه. فهذا نوع من العقوبة، هي حدوث الخسران، الخزي، الخسران فين؟ في الحياة الدنيا. الشيء الثاني أن يمكن الله أهل الإيمان من رقاب الكفار أو الظلمة، كما حدث في في بدر وفي أحد وفي خيبر، والرسول فعل مع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وفعل مع الروم في مؤتة، فعل مع أصناف الكفار، والصحابة كذلك. قاتل أبو بكر المرتدين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقاتل عمر أناس، وقاتل علي، وقاتل عثمان. فتسليط رب العالمين بعض الأنفس على بعض، هذه نوع من العقوبة سببها إيه؟ ها؟ المعصية والمخالفة وترك الأوامر من الكتاب والسنة. أيضا حدوث البغضاء، أحيانا تجد الدول المسلمة بتكره بعضها، الشعب الواحد بيكره بعض، الناس محدش طايق بعض، عاد سووا ايه؟ سووا المعصية. ان الله قال فلما نسوا قضت على ايه؟ فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا تركوا بس متعمدين. فالنسيان لهم معنيان، منه الترك التعمد، فلما أعرضوا عن أمر الله وأقبلوا عن المخالفة فنسوا حظا مما ذكروا به. شو رب العالمين قال؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إذا لم يكون تجد في الدولة الواحدة الشعب بكره بعضه، اعرف ان الشعب ده مخالف لامر الله، فربنا القى العداوه والبغضاء في القلوب الناس مع بعضها. الولد مش طايق اخوه ولا طايق ابوه، ولا الجار طايق جاره، ولا الحاكم طايق الرعيه، ولا الرعيه طايقاه. ليه؟ في مخالفات، في اعراض عن امر الله، فتاتي العقوبه بماذا؟ ها؟ قال فالقينا بينهم العداوه والبغضاء إلى يوم القيامة. بعقوبة؟ أي عقوبة. وربنا قال عن عقوبة: فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض إيه؟ ذنوبهم. ربنا كده الرسول قال له أن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا عن حكم الله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم، يعاقبهم ببعض ذنوبهم. ببعض إيه؟ ذنوبهم. وعلى نفس المنوال قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما أعرضوا عن أحكام الله وشريعة الله وأوامر الله وحكم الله، جاء الإيه؟ الزوغان، كل شوية بينزل بينزل بينزل بينزل لحد ما يسيب الديانة بأسرها وقد يرتد ويكفر. يبقى إذن يا إخوة، المخالفة للكتاب والسنة الله يصبر ويحلم ويمهل ولا يعني يعاجل بالعقوبة، لكن يعاقب إذا شاء. والعقوبات للمخالفات كثيرة جدا. هذه الآية تقول لنا أن من خالف أوامر الله في الكتاب فإن له الخزي، أي خسران في الدنيا. الله تعالى، طيب اقرأ يا شيخ. طيب اقرأ. قوله: نعم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إلى قوله ولا هم ينصرون، فأنبهم بذلك من فعلهم. نعم. وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فداء أسراهم. نعم. وقد مر معنا أيضا في هذا الباب كيف أن قوما من اليهود من بني إسرائيل حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد والسبت، فلما احتالوا حيلة وخالفوا قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الآمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، نجيناهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فربنا حولهم قردة وخنازير، اللي بعدها فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن العقوبة قد تصل إنك أنت عمال تذنب تذنب تذنب وربنا صبر عليك وهملك أنت مش عايز ترجع، أم تنام النومة تصبح لا نفسك قرد. ده اللي حصل، قرى بأكملة قروض والشيوخ الكبار في السن كلهم إيه؟ خنازير. تحول الشباب إلى قردة كله إيه؟ بيتنططوا لدين، والشيوخ كلهم إيه؟ وعارفين بعض بيكلموا بعض بس مش عارف يتكلم بالإشارة، بيقول له أنت وده شئت كنت في الليل فلان وانت ايه اللي حصل؟ صاروا خنازير وصاروا ايه؟ قردة. لا عقوبة، قال الله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم، خلاص الامر جاء من السماء، الصبح الصبح كله يطلع مشي في الشارع خنازير بيقابل بعض وقرود بيقابل بعض، ايه اللي حصل؟ حول الله القوم بأسرهم. سبحانك يا رب سبحانك، الله قادر، الله ايه؟ الله قادر. وأمة تانية من أمم بني إسرائيل خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول في صحيح مسلم فلما خالفوا حولهم الله إلى فئران. الرسول يقول مسخت أمة، الله عاقب أمة بأسرى في بني إسرائيل حولوا فئران، فئران الفار أسنان الأسود الأبيض مو فار فار ها. فالرسول يقول مسخت أمة وما أراه إلا الفأرة، ألم تروا أنها إذا قرب لها لبن الإبل لا تشربه وإذا قرب لها لبن غيره شربته؟ بعلامة على أن هذه الإيه؟ الأمة الإيه؟ فأمة بأسرها يحول الله إلى فئران بعد ما كان دخن طويل عريض أصبح تتفار ولدين وسنان وبيجري. سبحانك يا رب الله قادر. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري معلق وصلاه غيره أخبر أن هذه الأمة سيكون منها من يبيت على الخمر والرقص كما في حديث الصحيح ها؟ فتأتي سارية يبيتون على الخمر والرقص فيصبحوا وقد صاروا قردة وخنازير. الكلام ده يحصل في الأمة ده هيحصل بس أنت مش عارفين. سيرسل أخبر الأمة دي هيجي عليها وقت ناس فيها من كتر الغناء والموسيقى والخمر والفواحش نلاقي قرية بأكملها الصبح، إيه اللي حصل؟ ها؟ صاروا قردة وإيه؟ وخنازير. يقول لك أماكن فنية كلها عري وكلها شفنة سنامة. ماذا فعل الله في شاطئ السنامة؟ ها؟ في لحظة كل العراة قتلوا وذبحوا وألوف وتغيرت الخريطة كلها في المنطقة لأماكن أغضبت الرب سبحانه وتعالى، فأرسل عليهم شوية ريح، ما فيش حاجة بسيطة، ريح ريح مع مية البحر دمرت كل شيء، ما أبقت لا أخضر ولا يابس لا عريان ولا غير عريان، كل راح ما بقى إلا المسجد في المكان. نسأل الله السلامة والعافية، إن ربك لسريع العقاب. ثم قال قوله ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لبعد العقوبة الأخروية. إيه العقوبة الأخروية؟ أنك تخرج من قبرك يوم يؤمر إسرافيل بنفخ في السور فتجد أشد أنواع العذاب منتظرك، والعياذ بالله. أيها المعرض، أيها الكافر، أيها الفاجر، أيها الظالم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. صلى الله عليه وسلم يقول يغمس الفاجر، وفي رواية الكافر، في النار غمسة، بس غمسة كده. فيقال له هل تذكر نعيما قط؟ أنت فاكر حاجة حلوة في الدنيا؟ قال له لا، رب نسي كل حاجة. الغمسة بس، غمساية تنسيه كل شيء. فالله يقول يوم القيامة يردون إلى شد إيه؟ يوم القيامة صعب جدا، يوم مقداره 50,000 سنة، والشمس دانية من الرؤوس، والناس عراة، والعرق يلجم الناس إلجاما، وانت منتظر متى سيقضي الله فيك حكمه. ممكن تقعد لك مثلا 49,000 سنة منتظر الحساب بتاعك، ممكن تقعد لك نص يوم. ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يدخل فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم 500 سنة، نص يوم. ها؟ يبقى ناس في الجنة وناس لسه فين؟ على عرصات القيامة. عرصات القيامة دي خطيرة جدا. في مشاهد وفي أنواع من العذاب وأنواع من الرضا وأنواع من السخط من الله على عباده الكفار والمجرمين. يوم صعب جدا. فيوم القيامة يرد هؤلاء إلى أشد العذاب، فيختم الله الآية بما يناسبها، قال وما الله بغافل عما تعملون. الله مطلع عليكم أيها اليهود، أيها الظلمة، أيها الفجرة، ماذا تفعلون؟ لأن الله لا يغفل، لا ينام، لا ينعس، لا تأخذ سنة ولا نوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يبقى يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، لكن متى يعاقب؟ يعاقب بالحكمة، أي بالوقت الذي يريده، الذي يريده، فيقتل منهم من شاء بالعدد الذي يريده سبحانه، ويستغفر ربنا من المؤمنين شهداء بالوقت الذي يريد. نعم. ثم قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ودي بقى مذمة أخرى، مذمة أخرى لليهود، أنهم والذي يصفون بهذا هو الله، ليس كاتب مسلم ولا نصراني. تعرفين النصارى يكرهون اليهود واليهود يكرهون النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود، بل النصارى نفسه بيكره النصارتين. تعرف لو بس انت يمكن انت ما تشوفش دول عليه، لو انت جنبك واد نصراني ارثوذكس والتالي بروستانت يشتموا بعض يضربوا بعض، جنبين انا جنبين جنبي واقعد اسالك في بيت عيب، يا ده عيب انت ده على مين؟ ده كان عيب لم نفسك. احيانا يلم واحيانا ايه برضه ما يلمش. ليه؟ ده تبع مدرسه، ده تبع ايه مدرسه، يطحنوا بعض طحنه طحنه ونتفرج عليهم زمان، والبيوت لازقة ببعض خلاص، والاثنين بيبيعوا كتاكيت زي ما ها، وطحنة محترمة. ليه؟ ده تبع ملة، ده تبع ايه؟ ملة. ايش قال ايه؟ نسأل الله السلام والعافية. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة واشتروا الدنيا خلاص. أنا مش عايز دين، الدنيا بس دنيا، يلا خد الدين اهو، الاخره مش عايزه، اديني ايه دنيا. قال الله فلا يخفف عنهم العذاب. ليه؟ لان الكافر اذا دخل جهنم الاصل انه ياخذ عذابه كاملا الا في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في شفاعه ابي طالب، او لو ان الكافر عمل عملا صالحا ثم مات ولم ياخذ حظه من الدنيا. عندنا في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال واما الكافر فيجازى بحسناته في الدنيا بعطاء الله. فمثلا واحد نصراني تصدق بصدق، الله يكافئه بالصدقه دي عطاء كامل موفى في الدنيا، عشان اذا جاء يوم القيامه ليس له حسنه. بعكس المسلم يفعل العمل الصالح يجازى بجزء من العمل. ليه؟ لان في جنه هيدخلها ياخذ الاجر كامل. اما الكافر لا يعطى. فلو ان كافرا، ودي مساله افترضها بعض العلماء، لو ان كافرا عمل عملا صالحا ثم مات، تصدق صدقه وقع في الطريق مات، فمن العلماء من يقول انه اذا دخل النار التي سيخلد فيها قد يخفف عنه شيء من العذاب من اجل العمل الصالح الذي لم يجازى إيه عليه. خلاص. اما الاصل ان الكافر اذا دخل النار لا يخرج منها ابدا ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ايه ولا هم ينصرون، لا ينصر في الدنيا ولا ينصر في الاخره، فلا يجد يوم القيامه من يدفع عنه هذا العذاب. صلى الله سبحانه وتعالى ان يعافينا اياكم من عقوبه الذنب وان يمن علينا بالتوبه الصلاح والاستقامه والعمل الصالح. امين امين والحمد لله رب العالمين.